رب العالمين. الله الله اهدي قلبي لليقين. الله قلبي لليقين. الله الله صل على طه الأمين. الله الله حسبي ربي جل الله. الله الله ما في قلبي غير الله. الله الله على الهادي صلى الله. الله الله كرروها يا خلاه. كرروها يا خلان. الله الله نوروا فيها المكان. الله الله يا ابو ابراهيم كرروها يا خلان. الله الله يا ابو محمد كرروها يا خلان. الله الله نوروا فيها المكان. الله إن أفضل الجنان.